رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، دائما أريد أن أنبه أي باحث عم يكتب كتاب رسالة أنه أن يربط كل يوم كل صفحة بين موضوع الرسالة. موضوعنا كان أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا يختلف الفقهاء؟ الإسلام واحد والدين واحد والنبي واحد والقرآن واحد، ليه اختلفوا؟ درسنا واخترنا، قلنا في كتب في الموضوع، واخترنا هذه الكتيبات الصفحات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتهينا استعرضنا وقلنا هو مستوى رفيع وفيه دقة وفيه صعوبة ويحتاج إلى الشرح 35 صفحة إلى 350 صفحة حتى انتهينا منه. وأذكر بثلاث نقاط الآن سريع. أولا، نحن نتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء، مو اختلاف الإسلام، اختلاف الفقهاء. بإيش بيختلفوا؟ بالاجتهاد. إذن أسباب الاختلاف في الاجتهاد، هاي نقطة. النقطة الثانية، هذا ما عرضه ابن تيمية رحمه الله، فإن كان ناس من الحاضرين أو اللي عم يسمعوا في العالم من اللي بيحبوا ابن تيمية فليتبعوا ويحترموا العلماء والأئمة والفقهاء واختلاف الرأي. هذا إذا بيحبوا ابن تيمية يتبعوا هذا ما يقوله ابن تيمية الذي يقول هذا الكلام، طبعا ويقوله باسم علماء الأمة. هاي نقطة. واللي ما بيحب ابن تيمية أعداؤه كثر، اللي ما بيحب ابن تيمية فليقرأ هذا العلم الذي كتبه رحمه الله، وأنه كتاب أمور موضوعية علمية، ليست آراء شخصية، مو من عنده مو من بيت أبوه، آراء علمية. اللي ما بيعرفها اللي ما اسمعها. وبالتالي النتيجة للمقدمات الثلاثة أن من ينكر اختلاف الفقهاء، أي مسلم في العالم، إما جاهل أو نصف عالم أو غبي أو مستشرق وأتباع المستشرقين أو مستغرب أو من أعوان الغزو الفكري لهدم الإسلام، اللي بينكر هذا ليه؟ لأنه هذا ما عليه الأمة الإسلامية. ومن يريد أن يخالف أو يهدم من هؤلاء، لا، إما جاهل وإما نصف عالم من أحسن الظن، وإما أنه من أتباع المستشرقين الذين همهم هدم الإسلام، أو من المستغربين العرب اللي درسوا برا وعم يسيروا، أو أنه من أتباع الغزو الفكري. هاي نتائج. طيب، انتهينا نحن من، قلت لكم ومهيئ كنت موضوعين محاضرتين، واحد اليوم وواحد بكرة. تفضل الأستاذ الدكتور وليد مدير الجامعة فقال لي أنه يخلص مقرره، وأنا إذا مو بريد بأخذ محله ساعة، فنعمل اليوم محاضرتين حتى نتفرغ نحن وأنتم لاحتفال غدا بإنهاء الدورة. فإذن طيب، نبدأ موضوعنا اللي المحاضرة الأولى الآن مهيئها، نعم، وهي بيان. تريدوا تكتبوها كتبوها، سجلوا رؤوس الأقلام وأنا بشرح. أنا كتبها نصف صفحة، أقل من نصف صفحة، عناوين. بتريدوا تسجلوا العناوين عندكم، تريدوا ما تسجلوها وحنشرحها. ما هي الحقائق في اختلاف العلماء؟ أولا الاختلاف في التشريع أمر طبيعي وفطري في البشرية. تشريع الأحكام الشرعية هي تشريع، فقه تشريع، فالاختلاف في الأحكام التشريعية أمر فطري في البشرية من الصين لليابان ومن زمن آدم حتى تقوم الساعة، وما في نظام في العالم إلا فيه اختلاف، وما في دستور وقوانين وأنظمة في العالم، لا إسلام ولا مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا صفصائي ولا إنجليزي ولا أمريكي إلا فيه اختلاف. القانون الأمريكي بتلاقي اختلاف، بيروح الرئيس بيختلف، يطلعوا تشريع جديد من رئيس لرئيس، من حزب لحزب، من دولة لدولة. بريطانيا بتخالف أمريكا، بريطانيا بتخالف فرنسا، فرنسا بتخالف إيطاليا، في إيطاليا في مدارس واختلافات، في مصر، في سوريا، في عند الفراعنة، في جاهلية العرب، نظام القبائل العربية قبل الإسلام، مختلف اختلاف. ومن هالاسم تشريع الإسلامي في اختلاف، نعم، يعني شيء طبيعي فطري إنسان. كلكم تطلعوا في عيونكم بعضكم، كلنا لنا عينتين، إذا واحد له أربع عيون أو عين واحدة، أنا خلاف الفطرة، يعني في حكم إلهي شاذ في البشرية. فإذا فالتشريع مختلف في العالم، في الكون، في عند الأمم، في الأنظمة، في القديم والحديث والمستقبل. هلأ سيدور لي في نظام دستور، شو الدستور يا أخي؟ أعظم قانون في الدولة، بيجي ضابط صغير بيعمل انقلاب بحط الدستور تحت قدمه. مات عندنا رئيسنا في سوريا، الدستور لازم يكون الرئيس عمره 40 سنة، مات ابنه 34 سنة وست أشهر، اجتمعوا في نص ساعة أعوانه وأتباعه، نص ساعة غيروا الدستور، ويكون رئيس الجمهورية عمره 34 سنة وست أشهر. يعني إذا سوري عمره 34 سنة وخمسة أشهر ما بحق له، هو على قده دستور، غير لائحة الوزير، غير التعليمات، غير القوانين المحلية، هذا الدستور. الدستور الأمريكي صار متغير 100 مرة، الدستور الفرنسي، الدستور عم إحنا جاب أعظم نظام في العالم، أعلى نظام، بيختلف وبتغير وبتبدل، هذا الأصل وفهمه وتفسيره بيختلفوا فيه. ولذلك القضاة في العالم في كل بلد في كل دولة في قانون واحد للعقوبات، للأحوال الشخصية، للقانون المدني، قانون واحد. كيف يطبق؟ بيختلفوا القضاة في المدينة بلد الواحد اختلافات متعددة. ولذلك في المحكمة العليا بتراقب اختلافات القضاة وتعددها وتعطي ما هو التوجيه الأنسب. في شك بهالكلام؟ ما في. إذا هاي الاختلاف في تشريع أمر طبيعي في الدنيا، العقوق الشماء عند اليهود في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ كم فئة وكم كتبنا المقدسة، كم واحد وكم نوع؟ عند المسيحية في اختلاف ولا ما فيه؟ عند المجوس القوانين الأرضية، قانون نابليون، وهكذا الاختلاف موجود. فإذا هذا الاختلاف في الإسلام، خلونا نرجع الإسلام، إجا الإسلام أقر الاختلاف وينتج عنه نتيجتان برأيي. أولا الاختلاف يخرج من العقل، العقل عقلي غير عقلي مختلف، إجا الإسلام أقر هذا الاختلاف. هذا دليل فضل من الله ورحمه. إنك تختلفوا يا أخي بنص القرآن الكريم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. بدأ تموا مختلفين حتى تقوم الساعة، هذا فضل من الله رحمة، هو بيعرفنا هو خلقنا. هاي شغلة. الشغلة الثانية النتيجة أنه إجا شارعنا ودينا احترم هالعقول البشرية، احترم عقول الصحابة إذا اختلفوا، احترم احترام. شوفوا ديننا دين العقل واحترام، بحترم عقلك عقل الناس. إلا وقت واحد صار مجنون خلص، ما دام في عقول الإسلام يقرر الاحترام. نعم، فهي ميزتين نتيجتين على وجود الاختلاف في الشريعة، وأن الإسلام أقر الاختلاف في التشريع يدل على يحترم، فضل من الله ونعمة. لو شدد علينا حشوف النتائج. بعدين دليل أنه يحترم العقول، يفتح الباب يا عقول يا بنسان يا إنسان. ولقد كرمنا بني آدم بإيه كرموا؟ بالعضل. أي حمار بيحمل أكثر من الإنسان؟ بالشم القطة والكلب تشم أكثر من الإنسان، بالأنياب الذئب والثعب أكثر من الإنسان، بالطيران أي طير بيطير أحسن من الإنسان. بإيش كرموا إذن؟ بالعقل. فإذن والعقل يختلف. فإجا القرآن والإسلام وأقر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الاختلاف بين الفقهاء، بين العلماء، بين الصحابة، بين المسلمين الآن أنا وياكم، الاختلاف محصور بالفروع الجزئيات. هذا نحن نقول نصلي المغرب والعصر، هلا نطلع عليه هون، واحد بيرفع يحط يديه هون، واحد بيحط يديه هون، مذهب الحنفي هون، الشافعي هون، المالكي هيك، بتصح الصلاة ولا ما بتصح؟ حدا بيعترض على الثاني؟ واحد بيرفع يديه بالركوع والسجود بعد القيام الركوع، واحد ما بيرفع يديه، واحد بيقرا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض، واحد بيقرا الدعاء الثاني عن الرسول بالصلاة، فرض الواحد. في 100 اختلاف بيناتنا. الاختلاف بالفروع، والاختلاف بالفروع لا تضر ولا تؤثر. فنحن هون يمكن يكون على 4 مذاهب بنصلي صلاة مع بعضنا وما بصير مشكلة، وكله صحيح وكله مقبول في نظر الإسلام والرسول والقرآن. وليس الاختلاف في الأصول والأركان، ما في اختلاف. أتحداكم وأتحدى هؤلاء الجهلة، هل يوجد في الدنيا من زمن الرسول حتى الآن مين قال الظهر 3 ركعات؟ في واحد سمعتوها يا أخي؟ أركان الإسلام 5، حدا قال 6؟ أركان الصلاة الفرائض 5، حدا قال 4؟ في مسلم واحد الصلاة قيام قراءة قرآن ركوع سجود قيام مع تفصيلات، حدا قال شيء ثاني؟ في واحد قريبي كان جاهل لا بيعرف الدين وسافر أول القرن 20 لأرجنتين وعاش 30 سنة ورجع، قرايبي وشو تصلوا هالصلاة؟ ضحك كلا لعب أنتو. فواحد بحط راسه على الأرض، شو بتصلي حضرتك؟ أنا رام راقه، قال هيك الصلاة، وبيقعد هيك على الكرسي وبيغمض عيونه وبيفكر بالله، هاي الصلاة الحقيقة. ها مجنون الأصل، بذكر كانوا يدولوا المجنون. بس هل مسلم في واحد قال يا أخي؟ ف طيب مصادر التشريع الأساسية متفق عليها في المذاهب الأربعة، قرآن، في واحد قال ما بدي قرآن، سني إجماع قياس. تقول نعم، إجا ناس اسمه قرآنيين ألغوا السني، لو خرجوا من الإسلام أصلا وظهروا من القرن الثاني الهجري في زمن الشافعي رحمه الله، والرد عليهم ردا ساحقا في ذاك، حتى ما تركوا الحجة وبادوا وما عادوا طلعوا إلا بالقرن العشرين، وتشرفت فرنسا وإنجلترا وجاءوا أعوانهم طلعوا القرآنيين العام القرن الماضي. وهلأ الله بيقول في القرآن يا أخي، القرآن تبيان لكل شيء، القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، هاي قرآن بيقرأوا آية مثل العميان أقل من العميان وبتركوا 50-100 آية. إجا رجل لابن مسعود لابن عباس قال له بتقول القرآن القرآن، إيه نعم أحكامنا كله بتدرك لأس القرآن، قال له هات لي وين ميراث الجدي في القرآن، قال له تحت أحيب لك في القهول ليك لك وينها. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن عم يقول والرسول قال الجدي إلى السدس، فبيكون مين أعطاها الجد السدس، الرسول ولا الله؟ وأمثلة صارت ها في القرن الأول والثاني، جاء في القرن العشرين هلأ نعم القرآن. القرآن كيف تصلي في القرآن؟ ما في الصلاة ركن الإسلام، ما في لا كيفية الصلاة ولا أعداد الصلاة ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، الزكاة ما في 2.5 هنا، من مين شو بناخذ الزكاة من الأموال وينها؟ ما هي موجودة في القرآن. إذن أي قرآن بك تطبق؟ دجالون يجوا ناس الله قرآن والسنة بس نقرأ قراءة معاصرة مو قراءة رجعية قبل 1200 سنة، شو بفهموا القراءة بعصر الآن طائرات وغيرها وكيرها، وإجا ظاهر واحد في المغرب اسمه الجابري، في مصر اجى 2-3 من الضالين أدباء، من سوريا محمد شحرور مهندس متخرج يا أخي من بلدي دمشق وساكن جار شقيقي في بنائي بدمشق، متخرج مهندس وراح البكالوريا منين الهندسي؟ من بريطانيا، وقد ما كان شيطان وقرد دخل في حزب العمال البريطاني مشان يعيش في بريطانيا ويتاجر ويكذب عليهم، هو مسلم الشام، رجع لسوريا عينوه معيد في الجامعة وبعثوه يجيب دكتوراه من روسيا الشيوعية، جاب دكتوراه ورجع قعد 20-30 سنة أستاذ في الجامعة ما ألف كتاب في تخصصه بالجسور، جاءت العبقرية والوحي، قال يقرأ القرآن قراءة معاصرة ومع واحد شيطان تاني اسمه هلا بزك اسمه فباللغة العربية، وصاروا يتلاعبوا بالقرآن. ها دول ليسوا من المسلمين أصلا، إذا اتفاق المسلمين الاختلاف على العقيدة، الاتفاق على العقيدة على الأسس على الإيمان، ولذلك المؤمنون عقيدتهم واحدة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من كل البشرية، ولذلك المسلمين واحد، وين رحت لها مسلمين واحد. أما الاختلاف في الأصول، النصارى اختلفوا انه المسيح ابن اله ولا شو ولا شو طبيعه الرسول، واختلفوا لا الكاثوليكيه بيعتبروا دين، الارثوذكس بيعتبروا حالهم دين ضد بعضهم، يا البروتستانت بالقرن السادس عشر السابع عشر في بريطانيا قالوا لك شو هالحكيات، لك والله الدين خرافي، وجاب دين جديد متاثر بالاسلام، فما بيعترفوا على بعض الأديان، اليهود ألعن وألعن، مختلفين في العقيدة فبنقسمين، المسلمون العقيدة واحدة في العالم أجمع، أركان الإسلام واحدة، الصلوات الخمس واحدة، الأخلاق في الإسلام واحدة، وهكذا. إذن هاي النقطة الثانية، إنه هاي ما بما أنه متفقين الاختلاف بالعقيدة هو الذي يضر، هو الذي يقسم، أما الاختلاف بالجزئيات، واحد قال إذا في أرض زراعية في المساقات، واحد قال بالمزارعة، واحد قال لا، حي الرسول قال لا تعمل مساقات مزارعة، أعطي أخوك الأرض. بارح أنا وجاي هون على الباب قلت له الأخ سعيد شو دول؟ قال هالأرض الحدائق بياخدوا كم متر من الدولة وتشجعهم وتعطيهم الماء مجانا وبتصرفوا فيها. بدوا إياها جزئيات، والجزئيات اختلاف الجزئيات لا تضر ولا تؤثر. الشركات أبو حنيفة قال نوع الشغل، المهم التجارة والشركات في الإسلام مستمرة من زمن الرسول حتى القرن التاسع عشر، حتى شرفت فرنسا وبريطانيا، احتلت بلادنا الإسلامية وأوجدت شركات وقانون الشركات الإنجليزي والفرنسي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قلنا مصادر التشريع الإسلامي الأساسية متفق عليها، قرآن سني إجماع قياس، طيب مادة دراسة مستقلة. طيب بقية المصادر سبعة أنا مؤلف في وصول الفقه وريتها وترجعوا اللي بتعمق بلك لك السبعة المختلف فيها، المختلف فيها اختلاف ظاهري لفظي الاختلاف بين الحناء المالكية والحنفية في الاستحسان، هل هو استصلاح ولا مو استصلاح، مصلحة ولا مو مصلحة. الحنفية قالوا استحسان، والاستحسان قسمان، استحسان قياسي واستحسان مصلحي. الاستحسان المصلحي هو اللي قالوا المالكية الاستصلاح أو المصلحة المرسلي. طيب تعايا شافعي وأحمد، يعني مصلحة المسلمين بتراعوها ولا ما بتراعوها بمذاهبكم؟ أعوذ بالله، شافعي وأحمد ما بيراعوا المصالح، يقولك ديننا كله جاء من أجل تأمين مصالح الناس في الدنيا والآخرة. والعز بن عبد السلام الشافعي المتوفى 660 كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قاعدة واحدة في الصفحات الأولى وشرحها في مجلدين، شو هي؟ الشرع إنما جاء للمصالح. هذا مو مالكي، مو حنفي بالاستحسان، شافعي قال الاستحسان جاء الإسلام كل أحكامه لجلب المصالح الناس. شو جلب مصالح؟ قال جلب النفع لهم، كل شيء في نفع للناس على رأس العين الإسلام، ودفع الضرر، دفع الفساد، كل شيء بضر وفاسد العرف. يا ترى الشيء العرف تمسك به الحنفية أكثر شيء، ابن عابدين عمل رسالة رسم العرف في وقال قصيدة والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. العرف مختلفين، تاعة نشوف المالكي بياخذوا بالعرف ولا ما بياخذوا. العرف في الأندلس عند المالكية غير العرف عند المالكية في شمال أفريقيا، العرف عند في السودان يختلف عن العرف عند المالكية في مصر. نقول حنشوف بعد قليل العرف، العرف قبل 100 سنة يختلف عن هذا. السيد الرسول أظن ذكرناها عين عتاب بن أسيد، عتاب إيه نعم، واليا على مكة بعد فتحة. أديش راتبه شيخ جمال؟ أديش راتبه راتب أسيد والي مكة بعد الفتح؟ زير، دينار واحد، لأنه كان الدينار في زمانه يعيشه هو وزوجه وأولاده شهر. ارتفعت الأسعار وتغيرت. سيدنا عمر عمل أجرة 31 دينار. القرآن قال إنه الزوج ينفق على زوجته بما استطاع، بيختلف من المدينة للقرية، من أمريكا لأوروبا، من السعودية إلى العراق، من العراق إلى مصر، يختلف من زمن عمرو بن العاص لبعد 100 سنة لحتى الآن. في قصة ما أشرحها مشان ما أطول، في سوريا صار وقعت مشكلة، حكم القضاة نفقة للولد، مات أبوه وطفل عمره 6 أشهر، قديش بده نفقة؟ هذا يا شيخ جمال قديش تعطي نفقة للولد عمره 6 أشهر؟ أبوه أكبر ملياردير في دمشق. فقرر القضاة نفق له 6000 ليرة سورية بالثمانينات، قد راتب رئيس جمهورية سوريا مرتين، راتب رئيس الجمهورية 3000. الطفل مو بس هيك، قال وعنده ويخصص له شقة في أحسن أحياء دمشق من شان تجي أمه تربيه، لأنه أمه خالصة عدتها مطلقها، إلا قصة ما حكيها. قلت أعلى راتب من رئيس الجمهورية مرتين، حاسب واحد راتبه 2000، أنت شو ذي الحياة؟ قاضي يحكم نفقة لزوجته أو ابنه، واحد راتبه 10، واحد 5، واحد اختلاف. إذن أقول العرف، فالاختلاف بين المذاهب في المصادر 7 اختلاف لفظي، هذا يسميه استحسان، هذا يسميه استصحاب، هذا يسميه عرف، هذا يسميه العادي، مصلحة. الشافعي بياخذوا في العرف مصلحة، المصلحة مصلحة الزوج الأولاد وهكذا. إذا متفقين. طيب رابعا، هل الاختلاف بين المذاهب من الصحابة ثم الأئمة المجتهدين ثم أدى لتزويد المكتبة الإسلامية بتراث خالد، وأن الثروة الفقهية عند المسلمين أعظم ثروة فقهية تشريعية في العالم، لا توجد لا بفرنسا ولا بألمانيا ولا بأمريكا ولا غيرها، كل مذهب عنده تشريع كافي. المغرب يا أخي العربي كم عنده مذهب؟ مستعين شيء بالشافعية والحنفية والحنابلي؟ البلاد اللي فيها المذهب المالكي، المذهب المالكي فيه ما يغطي المسلمين من زمن مالك حتى تقوم الساعة. تركيا وأفغانستان وباكستان حنفية 100%، عندهم في المذهب الحنفي لحاله، ما بيستعينوا لا حنبلي ولا مالكي ولا عندهم ثروة فقهية من زمن أبي يوسف وأبو حنيفة حتى تقوم الساعة. الحنابلي في السعودية وغيرها عندهم ما يكتشريع كافي يغطي المسلمين في العالم من زمن أحمد حتى تقوم الساعة. الشافعية في أندلسيا، وقت اللي بروح لأندونيسيا وماليزيا يا أخي أنا شافعي، بروح أوليك إني شافعي، بيسألون شغلات دقيقة ما بنطبقها نحن في بلادنا. نعم هن ملتزمين بالشافعية 100%، بيسألك مثلا يقولك على المذهب الشافعي بدي إياها. فخلى علماء الشافعية الملكية كذا يجتهدوا ويبينوا الأحكام التشريعية للبشرية حسب كل مذهب حتى تقوم الساعة. فعندهم تراث فقهي، إذا قصة بالسريعة أقولكم إياها معروفة، المجرم هناك والتتار عندما جاءوا إلى بغداد وحرقوا مكتباتها، نهر العاصي صار أسود من حبر الكتب. إذن قديش حرق؟ 1,000,000، 2,000,000، 10 ملايين كتاب، الله أحلى. قديش الآن في سرقات كتب لنا في أسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا. أمريكا في الأخير صحيت بالقرن العشرين، صحيت للمخطوطات العربية والكتب بدأت تجمع. أما فرنسا وإنجلترا وأسبانيا استعمروا بلادنا العربية والإسلامية وسرقوا المخطوطات لعندهم، عندهم مخطوطات أكثر من بلادنا، مخطوطات بتركيا باعتبار دولة إسلامية أيضا العثمانية 500 سنة تجمع مخطوطات وهكذا. إذن اختلاف الفقهاء أدى لوجود تشريع ثروة تشريعية لا مثيل لها، نعتز بها ونضاهي بها العالم. بس بدو مين يحملها يا أخي، بدو مين يشرحها، بدو مين يطبقها. أكبر مصيبة للمسلمين الآن بالقرن العشرين وواحد وعشرين إنه ما بيطبقوا الشريعة، ما في شريعة. وزي الفقهاء والعلماء ما بتشر، لا إيش ما بيطبقوا إلا الزواج والطلاق والأحوال الأسرة. أما الشركة قبل 20-30 سنة ما كان واحد في المليون يعرف أحكام البنوك الإسلامية والتأمين الإسلامي. قبل 50 سنة وجد الاقتصاد الإسلامي وفتحت بنوك إسلامية، أقل من 40 سنة صار الناس المجرمين في تونس قال لا ما يفتح بنك إسلامي، في سوريا قال لا أعوذ بالله. سأل كل المختصين بالحقوق والاقتصاد في سوريا تعرفوا شيء عن النسيئة والمؤجل والمفاضلة وكلمات الاقتصاد الإسلامي؟ تراجعت دمشق وبأساليب معين، وقلت لو تعرفوا العجيب مدير البنك المركزي السوري الجيالة اسمه مسيحي درس الاقتصاد والبنوك الإسلامية. الأفية ما انفع دول المسلمين في سوريا، نصهم بيخبوا الذهبات يا برا سوريا يا تحت في الفريش أو بالصندوق، قالوا بنفتح ليش مشان ما يحطوهم في بنك ربوي بتعاد عن نجاسي. إجا هذا ديالة اسمه محافظ رئيس بنك السوري دمشق قال بنفتح بنوك إسلامية مشان هالأموال يحطوها، هن بيستفيدوا ونحن بنستفيد. فاتح أول بنك وثاني بنك وثالث بنك ورابع بنك إسلامي في دمشق. نرجع لموضوع التراث. خمسة، الاختلاف في الفروع يا أخي، تذكرونها في أول محاضرة، الرحمة بالأمة بالفروع. الاختلاف بالأصول تؤدي الانقسام وشقاق ومذابح. الحرب بين فرنسا وألمانيا 40 سنة، الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت أعوذ بالله. نعم كأن الأديان. أما عندهم شو بتقولوا واحد بوقع حرب بين سنة. نعم بسبب تعصب، بسبب أشياء أخرى ليس بسبب الاختلاف. ففي الاختلاف في الفروع رحمة بالأمة، توسعة بالأمة. وهذا الآن دائما بنادي فيه. أكبر مثال له في العصر الحاضر قانون الأحوال الشخصية في البلاد العربية، رحمة بالأمة. سوريا ما بتعرف المذهب المالكي بس أخذت أقوال من المذهب المالكي من المغرب وطبقتها في سوريا لأتل مصلحة الأسرة السورية. الطلاق الثلاث أخذوه من غير المذاهب الأربعة من ابن تيمية. شوف غير رحمة، توسعة. الصلاة وين بتصلي يا أخي؟ إذا بك تأخذ على المذهب الحنفي جهة القبلة لا تقبل صلاة لا إلك ولا إلي. نأخذ مذهب الحنفي إن العبرة للجهة، رحمة. الطواف حول الكعبة، إذا بنأخذ مذهب الشافعي طامة كبرى، كل ما دعت إيدك بإيد امرأة أنت في الطواف والزحمة انتقض وضوءك بطل الطواف روح اتوضى وتعرجع. بنأخذ بالمذهب الحنفي. منى ان شاء الله الله يطعمكم، كنت هناك عشت 4 سنوات انا بجوار منى. منى كانت تسعى المسلمين والصحابة وكله، وقبل 100 سنة ما يصل حج في العالم 100,000، الآن عم بوصل 3 ملايين و4 ملايين. منى شو بدها تساع؟ المذاهب الثلاثة، المبيت في منى واجب وفرض. المذاهب حقول لك لا ما ندوب. كنت أنا ساكن جنب منى، الحنفي الأتراك في بساطة نجوا يناموا في عند البيت تبعي خارج منى، وبيروحوا بيرموا الجمرات وبيرجعوا، حلت المشكلة. الصلاة يا أخي إيدك لفوق لتحت، مسحة راسك نصه ربعه خمسه، تسهيل كله مقبول. رحمة الزواج ما بهلا راتني رسالة إنه واحدة بقطر والأهل في بلد تاني أظن بأمريكا بسوريا، كيف بده يتم الزواج؟ قلت له قال بأمس، بس هي مسيحية في إنجلترا من فرنسا وثيب. قلت له بناخذ بالمذهب الحنفي. بدأ ولي، قلت له أنا بدأ ولي، الحديث الرسول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلين. ولي وين؟ ما بتعرفي على أهلها ولا وطنها ولا مسيحية، وقال في بريطانيا. قلت له أخذ في المذهب الحنفي، تبعت وكالي فيجوز هي أن تزوج نفسها. خرج على الدين مذهب حنفي ربع الأمة. في البلاد العربية في مصر طبقوا المذهب الحنفي، أخذوا فيه بس عمل مشاكل، هلأ بكي بدنا تراجعوا عنه. قالوا أي بنت بحق إلا تزوج حالها، فبنات الجامعة صاروا زوجوا حالهم مع طلاب الجامعة، وصارت المشاكل والمصائب في القاهرة، فبدنا نحلوها. بحلوا وبيأخذوا مذهب تاني. هالكلام مو جديد، عمر بن عبد العزيز تعرفوه؟ تعرفوه حدا ما بيعرفوه؟ عمر بن العزيز متوفى خليفة الدولة الأموية، نعم، اللي أصلح الأمة حتى سمي خامس الخلفاء الراشدين، أحسن خليفة في بني أمية. يقول وعالم فقيه، كان فقيه الإمام الوالي في المدينة، ثم راع لدمشق، وهو ليس من أسرة الحاكمي، ابن عمان، بس لقى سليمان، لقى هذا أفضل بشر يستلم الحكم، ابن عمه عين وترك أخوه. سهر. نعم سهر كان متزوج أخته. فيقول المهم عمر بن عبد العزيز يقول ما سرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لو لم يختلفوا لكان مشقة على الأمة. عم بقول على الصحابي، اسمه في الكتب كله لكل مسلم، ما إلا الجاهل والغبي بقول لك تشددات ابن عمر وتسهيلات ابن عباس. قال له عمر بن عبد العزيز، قال له عملنا جمعنا حديث الرسول وسجلنا بلنا تشددات ابن عمر وصحابي ابن عمر وابو عمر وهو مسمى المتأسي برسول الله وتسهيلات ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه. إذا الصحابة اختلفوا وتشددوا، ونحن بناخذ الرأي، بناخذ الرأي بنشوف شو المناسب بالدليل بالمصلحة بالزمن. طيب إذا الاختلاف في الفروع رحمة، يتفلسفوا هؤلاء. إذا الاختلاف رحمة، إذا اتفقوا نقمة، إذا أنتم بتحاربوا الاتفاق. كذب كذب وزور هذا الكلام. الاتفاق والإجماع والأكثر عدد على الرأس والعين، أما إن اختلافوا في توسعة بشرحها. الطلاب بدرس طلاب في الوفيل، شلون هاد فهمت؟ تعالوا قلت لهم في هون في أمريكا كلكم تعرفوا اسمه مكان اسمه داون تاون، يعني قلب المدينة. قال ايه، وفي احيانا الدوائر الرسمية. قال ايه، كم فريق له؟ 20 طريق على الأقل. وعدنه وعدنه وعدنه وعدنه وعدنه كلهم بيوصلوا للهدف، وهذا شرعنا، هذا فقهنا، كلهم بيوصلوا للهدف والغاية بالفروع والجزئيات وبالأصول. زكاة زكاة، بس أشو فيش زكي؟ أبو حنيفة الإمام مالك بيخالف حديث الرسول في الغنم السائمة زكاة، بقى الغنم السائمة، السائمة الراعي. لا، هذا واصف الرسول قال يعني حسب الأغلبية إنه العرب عادة بربوا الأغنام في البراري وقايلين المزارع عندهم، فالزكاة على الإبل سواء كانت سائمة أو معلوفة. هيك فهم السيد ابن إمام مالك. نعم، ففي توسعة. سادسا، إن الاختلاف بين الفقهاء والأئمة والعلماء اختلاف موضوعي علمي وليس شخصي، ليس حسب الهوى. يعني أبو حنيفة ما خالف لأنه أصله فارسي، الشافعي، مالك، أحمد، الأئمة التابعين في عصر حاضر، ولأنه هذا على كيفه وعلى مزاجه بيعرفوا حديث الرسول. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، عقله وفكره تابعا لما جئت به. إذا ليش اختلفوا؟ اختلفوا حنذكر، ذكرنا ابن تيمية رحمه الله ذكر أمثلة في الآية، القرآن، كلمة في القرآن الصحابة اختلفوا فيها. طيب التابعين بيختلفوا ولا ما بيختلفوا؟ واللي بعدنا حتى عصرنا الحاضر. فأسباب موضوعية علمية، عرض ابن تيمية رحمه الله بعض هذه الأسباب، وهلأ حنشير شوف أسباب نذكرها يا أخي. أسباب تتعلق باللغة العربية، بي بي بي بي بي. أسباب علمية دونت في علم أصول الفقه، منها ذكرت لكم كتاب أستاذنا محمد أديب صالح الدلالات أو تفسير النصوص، والعام والخاص والمجاز والحقيقة. ناس ياخذ مجاز وناس ياخذ حقيقة، ناس المطلق ناس المقيد. القرآن الكريم ذكر فيه فكفارته عتق رقبة، في آية عتق رقبة مؤمنة، ما نطبق هاي ولا هاي؟ إجا عندهم حبل المطلق على المقيد وإلى شروط في علم أصول الفقه. إمتى بنطبق هاي وهاي ولا بنخلي كل واحد لحاله؟ مطلق المقيد، العام الخاص، الحقيقة المجاز، الواطئ، عفوا النكاح في اللغة العربية اللي نزل فيها القرآن شو معناتها؟ بقولك العرب عندهم يقول لك يعني يا وطأ نام مع زوجته الوطأ، يا عقد عقد عليها. وجاءوا المذاهب والعلماء قالوا القرآن الكريم استخدم لكلمة النكاح بمعنى العقد 99% ومرة واحدة اعتبر النكاح بمعنى الوطأ، مرة واحدة. وهذا عربي وهذا عربي، حقيقة ومجاز، أمثلة كثيرة لا مجال فيها. نعم، سبعة، إن الاختلاف في القرآن والسنة، قلنا القرآن والسنة على الرأس متفق عليها وكل المسلمين بيأخذوا فيها. نعم، و بس في أمور متفق عليها شرحناها تتذكروا سابقا، اللي اسمها دلالة القطعية، الثبوت القطعي والدلالة القطعية، مثل ما ذكرنا الزنا، شو معنى الزنا، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدق، الأمانة، إلى معاني وتطبق هذه بالقرآن متفق عليها. ولكن السنة المتواترة قليلة، المتواترة هي القطعية، وأكثرية أحاد، والأحاد ظني، يعني يحتمل الصحيح ويحتمل غير الصحيح. والقرآن فيه كالفاظ وكلمات قطعية وكلمات ظنية تحتمل هالمعنى وتحتمل هالمعنى. وإجا الصحابة والتابعون والأئمة والمسلمون وقالوا القرآن يدل على هذا وعلى هذا، قال الرأيين أو ثلاثة في مهنة، هذا عم نحتاج بالقرآن وهذا عم نحتاج بالقرآن، هذا عم نحتاج بالقرآن بالقرآن. إذن الاختلاف في القرآن والسنة إنما هي في الأشياء الظنية، اسم ظنية يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، تدل على أمرين، أنت بتأخذ رأي وأنا بأخذ رأي، ما حتوسع كثير شيء. آخر نقطة، لم يقع اختلاف في زمن الرسول، هذا من عندي، أدبا واحتراما للسيد الرسول. ولكن شو وقع؟ أنا من عندي، ها اسم من عندي، اسم تعدد أقوال. الرسول نفسه عدد في المسألة الواحدة فيها قولين مختلفين متناقضين، أقرها وأقر، لأن الإسلام سهل، الإسلام شرح، محمد رحمة للعالمين، أقر هذا وأقر أمثلة، ذكرنا أمثلة وهي أذكر أمثلة يا أخي. الرسول سئل 4-5 مرات ما هي أفضل الأعمال؟ بر الوالدين. ما هي أفضل أعمال؟ الصلاة على وقتها. ما هي أفضل أعمال؟ الجهاد في سبيل الله. ما هي أفضل أعمال؟ إيمان بالله ورسوله. شو الرسول مخرف؟ ضيع عقله؟ لا، هذا أفضل أعمال، هذا أفضل أعمال، هذا أفضل أعمال. كان السيد الرسول يجاوب حسب الأشخاص أو الزمن أو البيئة. هاي مثال. مثال ثاني، بعث وفد السيد الرسول، شوفوا هو رئيس الدولة، بعث 2 سفراء إلى مسيلمة الكذاب يتفاوضوا معه ويدعوا للحسنى وللإسلام. مسيلمة طبعا، مسيلمة عظيم وعنده جيش وعنده دولة وقبيلة كبيرة، اجوا 2 من عند الرسول، قال جاتوا الله جابها، مساكن تعوا لهون، شو بدو هيك محمد بعثنا. قال له محمد انتوا عم تقولوا رسول وانا مثله، فياب تأمانوا بني وهات السيف، جاب السيف. قال له الاول ما تقول في محمد؟ قال له رسول الله. قال له ما تقول فيه؟ قال له وانت كذلك. صحابي عم يقول لمسيلمة الكذاب أنت كمحمد نبي، كفر. قالوا للثاني ما تقول في محمد؟ قال له رسول الله. قالوا ما تقول فيه؟ قال له أنا أصم أبكم ما بسمع. مسيلمة زكي مو ولا، قال بجوز ما عم يسمع. قالوا ما تقول، سؤال ثاني ما تقول في محمد؟ قال له رسول الله، فأنت عم يسمع. ما تقول فيه؟ قال له ما بسمع ما برد. مسيلمة شوفوا مرة ثالثة ما تقول في محمد؟ قال له رسول الله. ما تقول فيه؟ ما بسمع. طاع راسه وأطاع الرسول، رجع اللي ما أطاع راسه رجع ووصل للرسول قال له هيك هيك صار معنا. فقال عليه هاي قصة واحدة مع مسيلمة الكذاب واثنين من الصحابي، كل واحد عمل رأي مختلف، واحد كفر وقال محمد مسيلمة هذا، والثاني أصر أنه مسيلمة كذاب ولا يؤمن إلا بمحمد. شو قال السيد الرسول؟ شوف الإسلام، قال أما الأول فقد أخذ برخصة الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أخذ بالرخصة. تذكرون أيضا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما الثاني فقد صدع بالحق وضحى بدمه ونفسه في سبيل أن يحافظ على العقيدة، فهنيئا له وهو صديق رفيقي في الجنة. الرسول أقل الأمرين، ما بكفيها. النقطة الثالثة، قصة شرحناها بتتذكروا مبارح من يومين، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ناس صلوا قبل المغرب في الطريق وناس صلوا بعد المغرب. إجا الرسول شوفوا بقول فما عنف واحد منا، قولين في مسألة واحدة. مسألة ثالثة بدي أقول بالسرعة، اثنين بالصحابة ماشيين بالصحراء مسافرين ما تم معهم مي، الحكم الشرعي انهم بيتوضأ بتيمموا، طلعوا على المي ما لقوا مي تيمموا وصلوا الظهر، بيتموا قاعدين بالشمس بيمشوا بالطريق، هن وماشي بالطريق قبل ما يأذن العصر وقال لو وجدوا ماء فاختلفا. والصحاب يقول بما أنه وجدنا الماء قبل انتهاء وقت الظهر معناتها تيممنا باطل وصلاتنا باطلة، فتوضأ وصلى. الأول قالوا لا ما بصلي، ليش؟ الوقت اللي تيممنا ما كان في ماء فتيممنا صحيح وصلاتنا صحيحة. وجاءوا للسيد الرسول يعرض عليه اختلاف، فقال أما الأول فقد أجزأته صلاته، تيممه صحيح وصلاته صحيحة وما عليه إعادة، وأما الثاني فله الأجر مرتين، صحيح عمله يتيمم. أيضا في قصة تانية خلاف بين الشافعي والحنفي في نفس الموضوع، أنه إذا انقطعت المي ما في مي تيمموا عمي صلوا في أثناء الصلاة، إجت سيارة فيها مي، إجت الماء بالحنفية قالوا بطلت الصلاة وبدوا يعيد وبتوضى وبيصلي. الشافعي قال لا، وقت اللي تيمموا كان ما في ماء فالتيمم صحيح وصلاته صحيح وما بجوز نقطع الصلاة. النتيجة أيها الإخوة في هذا أن اختلاف الأئمة والعلماء جزء من الشارع، جزء من الدين، جزء من الواقع، جزء من العقل. وقلت نتيجة كلمة أنا، قلت لو المسلمين ما اختلفوا معناته كانوا شاذين ما عندهم عقل، كانوا من بشر يا ملائكة يا جن. إذا هن بشر فالبشر في الدنيا من آدم حتى الآن بيختلفوا، ولدي آدم بيتصوروا الكرة الأرضية كلهم ما ساعدهم يا واحد، وقتل أخاه قصة بتعرفوها في القرآن الكريم، وهكذا حتى تقوم الساعة. فالاختلاف واقعي منطقي في الفروع في الجزئيات، لا يؤثر على الأمة، فيه فوائد فيه منافع فيه أدلة فيه مصادر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. لسه محاضرة تانية قريبة من هذا المعنى، بعد الصلاة إن شاء الله نكملها. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، كما سألنا الله سبحانه وتعالى حسن الابتداء في أول يوم، نسأله حسن الختام في آخر محاضر. هذه نقطة. نقطة ثانية أيها الإخوة، نريد تذكرون هاي 8 أيام عم نتكلم عن أسباب الاختلاف، اختلاف الفقهاء. أريد أن أنبئ على نقطتين أو نتيجتين، خايف أنساهم بآخر المحاضرة من الآن. عندما نتكلم عن أسباب الاختلاف لا يعني أننا نقول ابن عباس أو ابن مسعود أو أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي، لا نقول عنهم معصومين. فالعصمة للرسول فقط، ولا يوجد عندنا إمام معصوم كما يدعي غيرنا الأئمة المعصومون كذبا وزورا. العصمة للسيد الرسول، أبو بكر يخطئ وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وكلهم، وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكل الأمة تخطئ بدليل السيد الرسول. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كله هذا بسموها من ألفاظ العموم باللغة العربية. فهذا الكل يخطئ، فمن هنا لا نقول، لا يفهم من كلامنا أنه أبو بكر معصوم أو عمر معصوم أو ابن عباس أو ابن مسعود أو عائشة أو أبو حنيفة معصوم أو الشافعي معصوم أو أحمد معصوم أو مالك معصوم. لا، وأجمل كلمة قالها إمام مالك في المدينة عندما سئل، قال لهم كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه، كل إلا صاحب هذا المقام سيد الرسول. هذا منهج مالك. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية أن لا نعني عندما نتكلم عن اختلاف وجوب التزام أقوال أحد. لازم تكون مالكي، لازم تكون شافعي، لازم تكون حنبلي، لازم تكون، لا لا لا لا لا. الالتزام بالمذاهب ليس، ولا بأقوال العلماء ولا أقوال الأئمة ولا بأقوال الصحابة. لسنا ملزمين إلا بقول الله وما أوحى لمحمد فقط، هذا الإلزام، والباقي اختيار. بدك تصير مالكي، بدك تصير شافعي، بدك تصير حنبلي، بدك تصير مالكي، بدك تصير أوزاعي من أتباع أوزاعي، بدك تصير من أتباع ابن عمر ابن عباس عائشة. لا تلزم، ما في إلزام، باتفاق، مو من عندي هاي، اتفاق العلماء. بس بشكل عاد الإخوة في المغرب بيدرسوا المذهب المالكي بيتبعوا وبيشيروا عليه، في تركيا وأفغانستان وكسان بيدرسوا المذهب الحنفي بيتبعوا وبيشيروا عليه، بأندلوسيا وماليزيا بيدرسوا المذهب الشافعي بيشيروا بيصلوا عليه ويمشوا عليه، يعني حسب ما درسوا وما تعلموا. إخوة في السعودية بيدرسوا المذهب الحنبلي، وبعض الإمارات يصيروا، بس لو رادوا يغيروا، لو رادوا يبدلوا، لو بادوا اسمه في تقليد المذاهب أو الانتقال من مذهب إلى مذهب، هذا باتفاق العلماء. يعني فلا يفهم من كلامنا إن اختلاف لازم تصير مالكي، لازم تصير شافعي، لازم تصير حنبلي، هذا نبين في المجال العلمي، في الدراسة، في البحث، بالفكر، بالعقيدة، عقيدتنا هاي. أما بعد ذلك ما تكون حنبلي وصير شافعي، ما في مانع. ابن الجوزي كان حنبليا صار شافعيا. أظن تسمعوا الإمام الشافعي راح على مصر، وكان أكبر تلاميذ مين؟ مزني، أعظم تلاميذه في مصر مزني. المزني له ابن أخت اسمه الطحاوي، كان شافعيا مع خاله المزني. بعد قالوا يا خاله ما بدي مذهبك بدي أصير حنفي، وصار حنفي الطحاوي. طحاوي وقت كان صغير قال له خاله المزني والله الله، قال له الله ما رح ينفع فيك، انت منحرف، تركت الشافعي وصرت ابو حنيفة. فبيقول الطحاوي يا ريت، وقت اللي صار عالم الطحاوي وكتب الطحاوي والآثار الطحاوي وشرح الطحاوي من كبار علماء الفقه والحديث في المذهب الحنفي، بيقول يا ريت خالي يكون طيب مشان يطلع كفارة يمينه انه ما حنفع. فهي كثير يا أخي، يعني علماء ينتقلوا مذهب لمذهب ليس غريب، وأنت وأنا وأي واحد. وذكرت لكم النقطة أخيرة هلا قبل شوي، من هنا بما أن المذاهب والاختلاف رحمة، من هنا علماء القرن العشرين علماء المذاهب كلهم عندما وضعوا قانون وهو الوحيد الذي يطبق من الإسلام، كله ألغي، لم يبقى إلا قانون الأسرة الزواج والطلاق. فعندما وضعوا قانون الأحوال الشخصية في تونس، في المغرب، في مصر، في السودان، في سوريا، في لبنان، في العراق، السعودية ما في عندها الآن عم تعمل، فلم يلتزموا بمذهب. شو مصلحة الناس في سوريا يا أخي برأي؟ شو مصلحة الناس بالإمارات ولو خالفت سوريا تأخذ من أي مذهب؟ مصلحة الناس في مصر، المصلحة، الظرف، الزمن، القرن العشرين، القرن الواحد وعشرين، شو المنقع علماء مولاد عم يحطوا قانون. ولذلك في أحد الأساسي مرة في جامعة الشريعة حضرت له محاضرة، غلط غلطة ده أصل له 10 علامات. ليه؟ قال هاي الوصية الواجبة قانونا، وضعها القانون، ما لها علاقة بالشرع. أعوذ بالله، أيق، وضعها علماء الشريعة فقهاء الإسلام في مصر وسوريا والبلاد العربية، الوصية الواجبة قانونا، وسميت قانونا لأنها صارت إلزامية بالقانون. فقلت أستاذ الشريعة ما يعرف أنه هي وصية واجبة شرعا مو قانونا؟ برأي علماء القرن العشرين والواحد وعشرين. نعم، قلت لكم أيضا أنه 2004 دولة الإمارات كلفتنا 10 من العراق وسوريا ومصر والسعودية والإمارات، 10 كنا لنضع قانون أحوال شخصية للإمارات. فنجمع 10، طبعا في عندنا ناس مواطنين من الإمارات يقولون هلا بصلحة الإمارات أو شائع في الإمارات أو عرف الإمارات، والمصري يبيع في القانون المصري شو المناسب، السوري العراقي، نختار ونتفق على شيء لمصلحة الشعب والمسلمين في الإمارات. وكان أحدث قانون وأحسن قانون في العالم العربي والإسلامي، أحسن من المصري والسوري والعراقي وغيره، قانون الإمارات. طبعا مو معنى معصوم، قالوا لي بعد 5 سنين أنه عم يعدلوا فيه، ما في مانع يعدلوا بعض المواد، بعض النقاط، بعض المسائل وجدوها أنه مناسبة لأكثر من جهة أو من جهة. اختلفنا اختلاف نحن 10 في 3 مسائل، وبقينا أسبوع ب4-5 جلسات أنه نتبقى 5 مع هيك و5 مع هيك، واختلفنا طلاء السكران والوصية الواجبة والطلاق الثلاث، ف5 مع هيك و5 رفعناها للشيخ زايد كان طيب الله يرحمه، شكل لجنة وأصدر توجيهاته ونأخذ بها الرأي أو بها الرأي. فيعني اختلاف المذاهب أيها الإخوة رحمة وليس إلزام، مو عصا، مو إرهاب. فهي منشان الناس تعرفها، أنه ما درسنا يا أخي ستستفيدوا منه أنتوا والمسلمين حتى تقوم الساعة. طيب ننتقل أهم أسباب اختلاف الفقهاء في أسباب ترجع لقبل أصول الفقه وقبل وأسباب بترجع لأصول الفقه. أول واحد أسباب لا ترجع إلى أصول الفقه والشهاد، منها الاختلاف في الأمور الجبلية الطبيعية الفطرية للإنسان. لا تحدثكم هل انحوا عديمي هون، في واحد زكاه قد الثاني، في واحد طوله قد الثاني، في واحد كلنا بناكل أكل واحد، كلنا بننام بوقت واحد، كلنا بنفكر في العيل الواحد، الأولاد بكل أب والأم اثنين أولاد من رحم واحد، واحد بحب الرياضيات واحد بحب الأدب، واحد بحب النوم بكير واحد لا، واحد بحب الكمبيوتر واحد كذا، أولاد من عيل واحد في الغرفة ومن رحم واحد وصلب واحد. فكيف الأسرة بالقبيلة بالمدينة بالبشرية؟ الله خلق الناس بعقول متفاوتة بأفهام متفاوتة. بجي بقرب للطلاب المثال، في القاعة أنتوا بالصف العاشر كم طالب؟ 50 20. مين بيدرسكم رياضيات؟ كم أستاذ؟ أستاذ واحد. شو الكتاب؟ كتاب واحد، وكلهم بأعمار متقاربة، واحد بيرسب، واحد بياخد 50، واحد بياخد 70، واحد بياخد 90، واحد بياخد 100. موجودة في العالم مو في بلادنا، بالأمريكان هنا في المدارس مو هيك، في بريطانيا في اليابان. إذا الاختلاف بالأمور الجبلية، فالفقهاء والأئمة بشر لمو بشر، ملائكة نزلوا من السماء؟ لا، بشر. إذا عقولهم بتختلف مع بعضهم في الرغبة، واحد بيحفظ القرآن 4-5 سنين، بتحداكم في حدا يمكن حافظ القرآن مثل 4-5 سنين؟ واحد من 7، واحد من 10، واحد من 50، واحد من 70. تفاوت. الإمام الشافعي بالسبع سنين كان حافظه، 10 حافظ الموطأ، 14 هلولو فقهاء المكة. لقد آن لك أن تفتي يا أبا عبد الله، ابن 14 سنة عم يفتي علماء وش مشايخه. تفاوت. في ناس علماء بيعيشوا 20 سنة، بعد 20 بيبدأوا يتعلموا، بيبدأوا يدخلوا جامعة، بيبدأوا يقرأوا الفقه وغيره. فالأمور الفطرية الجبلية موجودة في البشرية، ولا علاقة لها لا بالدين ولا بالفقه ولا بالقرآن ولا بأصول الفقه ولا بحديث الرسول. أبو هريرة ذكرنا مثال، أسلم سنة 7 أبو هريرة، طائر متفرغ لطلب العلم ليل نهار، من أهل الصفي صفة المسجد على السقيف ينام، قاعد عم يراقب ويسمع من الرسول 100%. أكثر صحابي رواية، أكثر هو بيجوا اللي بيطعنوا بأبو هريرة من الشيعة وغيرهم، لا تقولوا لك أبو هريرة أسلم سنة 7، عمر وأبو بكر وعلي وعثمان أسلموا قبله 20 سنة، وهو يروي أكثر منهم. شوفوا الدجل، شوفوا الكذب، شوفوا الافتراء. ومع ذلك أبو هريرة يقول ما غلبني أحد من الصحابة إلا ما غلب إلا عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص. ليش؟ قال كان يكتب، استأذن الرسول فعم شغل مخه ودماغه والصفحات والكتابة. هذا ها السيد عائشي 10 سنين عمره، هادي حق المتقين بنت أبو بكر مع الرسول، الرسول بحبه والله له يا رسول الله يا رب لا تأخذي بحب عائشة أكثر بس ما بيصلب غيره. إيه هادي عم تشتغل عم تراقب عم تراوي ده تصبح من كبار الرواة. وهكذا أيها الأخوة الأمور فطرية، ذكاء، خبرة، معرفة. نعم، فإذا الأسباب الاختلاف أمور فطرية وهي موجودة حتى الآن بالعقل، واحد بنظر قوي، واحد سمع قوي، واحد نظر قوي، واحد ذكاؤه نسبة الذكاء الآن تدرس في قرن 20 والأئمة والعلماء والصحابة بشر متفاوتين. إذن ونتيجة التفاوت بدأت تطلع أقوالهم وآرائهم واجتهاداتهم متفاوتة، صحيح ولا مو صحيح؟ هاي النقطة. النقطة الثانية نتج عن هذا، قلنا بس أيضا أن قبل قليل أنه الله سبحانه وتعالى اعترف بهذا التفاوت، والله قال في القرآن الكريم ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، من آيات الله. لاحظوا يا أخي ما في واحد منا مثل الثاني بيشبه الثاني بالألسن كمان. الشيء الثاني قلنا أن الله قدر قيمة العقل، كل إنسان شغل عقلك. النقطة الثانية الاختلاف باللغة العربية، القرآن والسنة ليش نزلوا باللغة العربية؟ طيب تنشوف العرب واللغة العربية هل متفقون؟ علماء اللغة هل متفقون؟ الشعراء متفقون؟ نقاد متفقون؟ القصائد السبع متفقة؟ الكلمة الواحدة قبائل عربية هذول بيستعملوها، لغة تميم، لغة الحجاز، لغة البصرة، العراق. القرآن أنزل على 7 أحرف باللغة العربية، أعظم لغة في العالم. تقول لك بتلاقي الكلمة الواحدة 3 حروف بيطلع منهم 20-30 معنى، بتقدم وبتأخر والضم والفتحة والعرف والعرف. العرف شوف العرف، العرف يعني الريحة الطيبة. العرف ما تعرفه الناس من العادة، عين وراء وفاء. ليه بقدم كي حرف وبأخر حرف وغيره بيطلع معك 100 معنى. فاللغة العربية وعلماء العربية من زمن الرسول وقبل الرسول وحتى الآن بقولك فيها حقيقة وفيها مجاز، فيها عام وفيها خاص، فيها مشترك بدل على عدة معاني، وفيها النحو والصرف. يا أخي اللغة العربية عندما الإسلام أنشأ البصرة والكوفة في العراق، شو صارت البصرة والكوفة؟ صارت مدارس في اللغة العربية، وانقسمت الأمة العربية في القرن الثاني الأمويين والعباسيين إلى مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة في اللغة العربية، والقرآن لغة عربية والحديث لغة عربية. ومرة أمثلة ذكر ابن تيمية رحمه الله أمثلة كيف لفظ واحد في القرآن بدل على هالمعنى وهالمعنى وهالمعنى. طب أنت عربي واخذ معنى، عرفي الأخ عربي واخذ معنى تاني عربي. ذكرنا مثال تذكروا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو القرآن؟ نرجع لقواميس اللغة العربية قبل الإسلام. القرء هو الفترة بين أمرين، إما أن يكون طهرا وإما أن يكون حائضا. الحنفي أخذوا بالحائض، الشافعي أخذوا طبعا بأقراء وأدلة أخرى وأمثل كثيرة في القرء. وامسحوا برؤوسكما في الوضوء، الباء اختلفوا فيه في اللغة العربية إلى 10 معاني. الباء الإمام مالك قال هاي كلمة وامسحوا برؤوسكم يعني للتأكيد، عم يأكد الرأس. فمسح لازم يكون مسح كل الرأس. وإذا ما بتمسح كل الرأس وضوءك باطل على المذهب المالكي باللغة العربية بكل الرأس. أبو حنيفة قال وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم. وإله أدلة باللغة العربية وإذا وضعت اليد على الرأس بياخذ الربع. قال أبو حنيفة اللي ما بيمسح ربع الرأس وضوءه باطل. هيك الشافعي قال الباء هنا بعضي وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم وبكفة ثلاث شعرات. لغة عربية عم بتكلموا بالفارسي بالصيني لغة عربية. وأمثلة القرآن كثير وذكرت لكم كتاب الفيروزابادي رحمه الله بصائر ذوي التمييز في الكتاب العزيز كيف بيجيب كل من القرآن خمس مجلدات ومنهم مثل المفردات للراغب الأصفياني بيجيب كلمة في القرآن تكررت خمس مرات إلى خمس معاني. أنت بتأخذ معنى الأخ معنى الأخ معنى الأخ معنى واخ. إذا الاختلاف باللغة العربية خلى الأئمة والصحابة والتابعين والمذاهب تختلف. الحق عليها ولا على العرب؟ العرب اختلفوا. الله ما منزل لغة واحدة بالسماء للعرب أم العربية كانوا قبائل. يقولك لغة تميم لغة تميم لغة فلان لغة فلان. نعم وإجا القرآن أنزلناه قرآنا عربيا صحيح. غالب القرآن الكريم على لغة قريش بس استعمل بقية اللغات واستعمل الكلمات حتى من غير اللغة العربية كثير من الكلمات بيقولوا تعربت. فإذا موضوع اللغة العربية الألفاظ الدلالات خلى اختلفوا. إذا ما اختلفوا بيكون معنى تخرم العرب. إذا ما اختلفوا الصحابة والتابعين هاي نقطة تانية. نقطة ثالثة الاختلاف في البيئات ما له علاقة لا بالدين ولا بالأصول الفقه ولا بالفقه ولا بالحديث. اختلاف البيئات والأعراف والعادات. هل العادات في أمريكا مثل بريطانيا؟ العادات في بريطانيا مثل فرنسا؟ العادات في مكة مثل المدينة؟ هيك السيد الرسول على المدينة في شغلات في المدينة ما بيعرفها في مكة. مكة واد غير ذي زرع كل أحجار سوداء شجرة ما في. أنا كنت في مكة يا أخي سنة 1900 بالهجري ما كان في شجرة واحدة في عرفات إلا شجرة واحدة عند مسجد نمرة. أخذ أولادي قبل 40 سنة يلعبوا نقعد تحت الشجرة واحدة. مكة لا بتعرف تمر ولا عنب ولا غيره راح الرسول على المدينة وجد شيء طعي الطعم الكبرى انه راحوا من مكة المدينة الى بغداد الى دمشق الى القدس الى القاهرة الى العراق. ما كانت بغداد بعدين بنيت الكوفة والبصرة بعدين بنيت. المهم العراق كان فيها مدن سامراء وغيره. فالبيئة بتختلف البيئة والعادات والتقاليد عند العرب تختلف عن الفرس. والإسلام جاء للكل مو إجا لأهل مكي ولا لأهل المديني ولا لأهل الحجاز. وأنه عاصمة القرآن الكريم بقرر مبدأ عام وتنفيذه. هلا واحد بعث لي انه قال حلف يعني كذا كذا بيقول لي يعني شو اعمل؟ قلت له طلع كفاره يمين. بيقول لي شو تقديرها؟ قلت له تقديرها الاسلام قال اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. قديش تقديره؟ تسال في بلدك مدينتك وجبه الطعام قديش تساوي؟ في امريكا تختلف عن بريطانيا الآن تختلف عن غيرها. في بلدك في المدينة بدمشق تختلف عن حمص عن حلب. قديش إذا تفوت على المطعم تدفع 10 دولارات إذا وجبة اليمين 10 دولارات في 10 10 10 100 تختلف من مدينة إلى مدينة. ما جاء الإسلام قالت باعوا عرف مكة أو المدينة أو الحجاز أو السعودية أو الشام أو الحلب أو اليق ديننا للبشرية. قد يكون الوضع والطعام والأجرة في أندونيسيا في يوغوسلافيا في يوغوسلافيا ما في مانع في نيوزيلندا بيختلف الدين جال بلد فاختلاف البيئات العصور أحيانا العادات التقاليد الفرش النوم الأكل المعامل أميت مخالف اختلاف. طيب الأئمة والعلماء والمشاهدين شو دول نطلعوا على السماء ونزلوا ما هن من أهل البلد من أهل. ولذلك إيش أكبر مثال الشافعي عمل مذهبه في مكة والمدينة بعد ما أروح أدمالي راح العراق خش الجو غير جو وحياة غير حياة وأعراف غير أعراف بده يطبق قواعده في الإرسال غير مذهبه اجى على مصر أوف. الشعب المصري والحياة في مصر تختلف عن العراق وعن الحجاز فوضع مذهبه الجديد وتكله مذهبان المذهب القديم في الحجاز والعراق والمجر الجديد في مصر وبقى الجديد هو الأخير هو هاي واحد شخص واحد. طب إذا واحد مصري الأصل واحد عراقي الأصل وما رح لعبل الثاني واحد من الأندلس الأندلس كيف كان الإسلام جاء للأندلس وما إجا لشمال أفريقيا المغرب أفريقيا أندونيسيا الله أمر قراء كريم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المرأة جاء ابن عباس فصل إلا ما ظهر منها إلا يعني الوجه والكفين. طيب الروب غطى الرأس انتوا هلو في أمريكا بتشوفوا عندنا الوفيل بيعملوا عيد الأضحى قبل كورونا يعملوا في مجتمع عام 9 مساجد بيجتمعوا يجوا قالوا لي أنا الشريعة مختص قالوا لي عم ندفع 20,000 دولار للمجمع الرياضي وعم ندفع كل واحد على سيارته 8 دولارات طب نوفرها يا أخي وكل واحد يصلي في جامعه لا لسببين ومنعتن ومنعتن. السبب الأول أن الرسول طلب بالعيد اجتماع الناس جميعا حتى المرأة الحائض تأتي لعيد صلاة العيد مع أنه ما بتصلي عشان تسمع ويجتمع المسلمين في المصلى أوسع شيء ساع البلد كله كله قلت لهم نلتزم بالسنة. الشيء الثاني قلت لهم لك هذا اجتماع المسلمين اللي هو فيه يا أخي تروح لي بتلاقي النساء من مصر من الشام من فلسطين من العراق من موريتانيا من السودان كل الأزياء أولادهم كل واحد كلهم مغطين حجاب بس كل حجاب يختلف من بلدي. أنا ما أقعد ببكي من فرحي. هذا هو الإسلام إن المسلمين من أقطار الأرض مجتمعين في هذا ومنعتهم إن يصلوا في الجوامع العيد تلو خلوا هيك فاعوا إيه مصاري ناقصكم مصاري فقلت لك يعني الحكم تغطية العورة ما عدا الرجل والوجه والكفين أما نوع الحجاب خذ كل لباس المرأة في المغرب بأفريقيا بموريتانيا بالسودان بمصر باليمن بأمريكا أي نوع اختلاف العادات والتقاليد والبيئات في هذا. نعم رابعا اختلاف فهم المراد من النص نصه القرآن والسنة. طيب على الرأس والعين الرأس. طيب اختلفوا في فهمه مين اللي اختلفوا يا أخي الصحابة أول من اختلفوا في فهم المراد من الآية من الحديث. طيب قلنا السيد الرسول آدم ما بنسمي اختلاف بنقول تعدد أقوال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فواحد قتل قال أقره، واحد أخذ بالرخصة الرسول أيده. الرسول عم يفسر إلا من أكره وقلبه بالإيمان بمعنيين الوضوء تابع. فمن لم يجئ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هي كلمة لم تجدوا ماء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا أثناء الصلاة؟ إذا وجد الماء قبل الصلاة باتفاق ما بيجوز نتيمم ونصلي. في ماء؟ طب ما في ماء تهيممنا وأثناء الصلاة وجد الماء، شو حكم؟ فهموا النص. إذن بطل التيمم وبطل الصلاة وعيدوا. طيب بعد الصلاة إذا بعد انتهاء الوقت باتفاق صلاتنا صحيحة وتيمنا صحيحة، أما إذا وجد ماء قبل الصلاة. طيب الضحك والقهقهة، واحد ضحك حرام ولا شيء حدا حرام؟ لا. طيب في واحد مو بس بيضحك بقهقه بيطلع صوت بيعمل هيك، طيب هاي عادات وتقاليد وحسب الظروف ما بندخل فيها. بس إذا عملها في الصلاة، القهقه في الصلاة، قال أبو حنيفة تبطل الصلاة وينقض الوضوء. إذا ضحكت بالصلاة وطلع صوتك قهقهت صلاتك باطل، وضوءك باطل، روح توضأ توضأ لك شو سويت؟ شو سويت أنا؟ ما طلع مني لا بول ولا غائط ولا دم ولا غيرة. فاعتبر القهقه مبطل للصلاة والوضوء. المذاهب كانت قالوا تبطل الصلاة لأنه صوت وضحكة، شو واحد عم ضحك بس الوضوء شو على أخته؟ الوضوء يبقى، بتعيد الصلاة من جديد. فهم النص، فهم الحديث، فهم الآيات. القرآن آياته 6200 آية والأحاديث 100,000، وكل آية فيها 10 كلمات أو 100 كلمة أو 20 كلمة، فاختلفوا بلفظ واحد، باختلفوا بالحكم الشرعي وبفسروا. وهذا حصل من زمان الصحابي، ولذلك اشتهر ابن عباس أكثرهم فهما لتفسير القرآن وسمي حبر الأمة، مفسر المفسر الأول. وإجا بعده ناس وابن المسيب والتاني تفسير المنامات وإجا ابن طبري وتفسير شيخ المفسرين وإجا تفسيرات الأخرى. تفسير ما دخلها من زمن الصحابي إلى حتى الآن. عبد الوهاب النجار أخ مصري عالم توفي رحمه الله بقول فاضربوه ببعضها في القرآن الكريم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة آخرها. ليش نذبح البقرة؟ المفسرين من زمن الصحابة حتى الآن بقولوا بعد ما ذبحوا البقرة موسى قال لهم تاخدوا فخذ منه وتضربوا الميت، الله بينطق بينطقوا إنه بقول مين قتله. وحصلت النجار لا لا لا لا علاقة بين البقرة وذبح البقرة وبين فاضربوه ببعضها، هذا أمر آخر يفصل بيناتهم. هذا القرن 20 وأمثلة. شعراوي جمعة رحمه الله، شعراوي جمعة محمد متولي شعراوي مفسر، ابن عاشور التونسي رحمه الله، الدكتور وهبي أقي كتاب تفسير. اجا واحد ضال متخرج من فرنسا قلنا عنه شحرور، طلع القراءة المعاصرة للقرآن معاصرة، بده يفهم القرآن حط اللغة العربية تحت قدمه ويتلاعب فيها. صار هذا شيء. فإذا الاختلاف في تفسير والأحاديث السنية أكثر، شرح البخاري، شرح النووي على مسلم، على أبي داود عدة شروح، على النسائي كتاب أقصر شرح السيوطي رحمه الله زهر الربا عن النساء وهكذا، وابن ماجه والمصنف وموطأ مالك عليه شروح الدنيا، ابن عبد البر عامل عدة كتب عن شروح الموطأ شي بتاخذ العقل. ابن عبد البر رحمه محدث المغرب إنه الاستذكار وغيره. إذا كل واحد فهم من حديث الرسول شيء واختلفوا شو صار هما في الدنيا غلطوا خرجوا، إذا ما اختلفوا معناته ما عندهم عقل، معناته الله عامي على قلبهم وراسهم ماشيين عميان، اختلفوا عاقل. نعم، هاي النقطة الرابعة. اللفظ طبعا اللفظ مثل ما قلنا العام الخاص الإضمار الغموض المشترك العام الخاص. باللغة العربية الإنسان تشمل البشرية، الناس تشمل البشرية. هجر إن الناس قد جمعوا لكم، جاء الناس فأخبروهم أن الناس جمعوا لكم، الناس اللي جاءوا خبروهم واحد الله سمان الناس. إن الناس يعني المشركين 100 200 مو كل البشرية، حسب الأسباب النزول حسب الواقع. الصحابة كانوا عايشين مع السيد الرسول وشايفين كيف القرآن عم منزل وشو دلالة هالكلمات وشو دلالة الأحاديث. مو كل الصحابة بيعرفوا هاي، يمكن 1% منهم 2-5-10% والبقايا نعم بيختلفوا. نعم، النقطة أسباب اختلاف للفقهاء ترجع إلى أصول الفقه، يعني وصار أصول الفقه دول صار في اختلاف بين العلماء. وأظن كلكم بتعرفوا ذكرنا إمتى ظهر علم أصول الفقه بشكل رسمي، صار علم مع الشافعي، الشافعي متوفى 204 بعد منه بدأ كتب الأصول. اختلف العلماء في مبادئ وضعوها لعلم الأصول في قواعد علم الأصول، هنذكر منها ما يرجع المصادر الأحكام وخبر الآحاد وأن المصادر 4 ولا 11 وقديش وشو متفق عليها وشو مختلف فيها بحسب أصول الفقه، حتى أنواع الإجماع متفق عليه، عدة أنواع إجماع، إجماع الأكثرية، إجماع الخلفاء الراشدين، إجماع الصحابة. ابن حزم رحمه الله وأنا أؤيده بال199 أنه ما صار إجماع للقاء العلماء كاملة إلا في زمن الصحابي، ولك ما في إجماع بعد الصحابي، والله معقول الحكي. إجماع الأكثرية، إجماع أهل المدينة، الإمام مالك أظن عم تدرسوا الآن في حلقة مع الدكتور محمد، إجماع أهل المدينة ما قال بها إلا مالك والمالكية. فالإجماعات مختلفة، القياس طيب على الرأس العين، إذا طالبين كاتبين مثل بعض مستوى واحد، هل بتحطوا له 80 هل بتحطوا له 80 متشابهين حكم واحد، إذا في تفاوت بنفاوت. وذلك القرآن الكريم قال ولكل درجات مما عاملوا. كنت عميد في كل الشريعة، رحت بلغت مدير جامعة قلت له نحطها الآية في كل غرف الجامعة الشرعية وغير الشرعية، يا طالب إلك درجات بمقدار ما تعمل نص القرآن. قلنا 51 51 60 71 100 1 بيرسم لكل درجات مما عاملوا. طيب فهنا القياس أيضا، القياس بيكون تشابه بين شيئين بعلة واحدة يعني متشابهين بجوهر، أما الرجل وامرأة ما مخيشون على بعض هون شايف الضحك وشوي. نعم، واحد عنده بنت ظريفة وجم ممتازة جاء شاب يزوج يخطبها، قال له ايه اهلا وسهلا بشرط واحد، شو هو؟ قال له شو بتسوي؟ هي بتسوي مثله وبتساعده في البيت.